وثمود وغير ذلك من الأمم المكذبة وبما فيها من العبر. سورة العنكبوت تفسير الجلالين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: وعادا وثمود وأحلقنا عادا وثمودا بالصرف وتركه بمعنى الحي والقبيلة. وقد تبين لكم هلاكهم من مساكنهم بالحجر واليمن. وزين لهم الشيطان أعمالهم من الكفر والمعاصي فصدهم عن السبيل سبيل الحق وكانوا مستبصرين ذوي بصائر. وقارون وفرعون وهامان. وأهلكنا قارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم من قبل موسى بالبينات الحجج الظاهرات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فائتين عذابنا. فكلا من المذكورين أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ريحا عاصفة فيها حسباء كقوم لوط عليه السلام ومنهم من أخذته الصيحة كثمود ومنهم من خسفنا به الأرض كقارون ومنهم من أغرقنا كقوم نوح عليه السلام وفرعون وقومه. وما كان الله ليظلمهم فيعذبهم بغير ذنب ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بارتكاب الذنب. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم إلى آخر الآيات. قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى کہ وعادم و سمودا، یعنی قالوا عطفه على الآية التي في اول السورة كما قال تعالى في اول: ولقد فتن الذين من قبلهم. ولقد فتن الذين من قبلهم یعنی عادن و سمودا الى آخر. وبذلك ذهب بعض العلماء كأن هذه الآيات لها ارتباط بما قبلها، يعني ولقد فتن الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين آمنوا إلى آخر الآيات وآدا وثمودا، يعني هذا أيضا فتنة واختبار وابتلاء من الله سبحانه. بس هذا قول عن بعض العلماء. والقول الثاني عن بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى قالوا قبل ذلك الآية موجود فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، هذا قبل هذا الآية موجود. فبذلك تكون هذه الآية أيضا يعني فأخذت عادا وثمودا يعني كما جاء فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاسبين يعني أخذت عادا وثمودا. ذهب بعض العلماء كأن هذه الآيات متعلقة بها هنا أخذت محذوف مقدر وكناية يعني قرينة على حذفها ماذا الذي الآية قبله فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاسمين فأخذت عادا وثمودا. هذا القول الثاني من العلماء رحمهم الله تعالى. وقال بعض العلماء رحمه الله تعالى أيضا القول الثالث في هذه الآيات قالوا وعادا وثمودا يعني وأهلكنا عادا وثمودا أهلكنا عادا وثمودا. وبذلك فيها ثلاثة أقوال من العلماء رحمهم الله تعالى. لما؟ لأن كما قرأنا من أول السورة يعني عمود السورة ماذا كسنة الله في عباده الابتلاء والاختبار. فبذلك إذا المؤمن أنه يختبر أو أنه يبتلى ببلاء فاللازم عليه أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين وهكذا بالأنبياء والمرسلين وهكذا بالأمم الصالحة من المؤمنين الصادقين الصبر والثبات والاستقامة على الدين وعلى أداء ما فرض الله تبارك وتعالى عليه. وبذلك أن عمود السورة من أوله إلى آخره فجاء ذكر الأنبياء وجاء ذكر نوح عليه السلام جاء ذكر إبراهيم عليه السلام وجاء ذكر غير ذلك وأيضا جاء ذكر الأقوام الأمم السالفة المكذبة للأنبياء والرسل كأنهم كذبوا أنهم أصروا على كفرهم أنهم أصروا على شركهم وعلى آبائهم السيئة نتيجة أنهم أهلكوا. وبذلك فيها تنبيه إلى يوم القيامة للعباد كإذا أنتم تعملون مثل أعمالهم وتفعلون مثل أفعالهم وتعملون الخبائث والفواحش فالنتيجة الهلاك. لما؟ لأن سنة الله جارية في عباده إلى يوم القيامة. وبذلك قال تعالى وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم. أيضا عند علماء القواعد فيها قولان قرأ بعضهم منصرف وقرأ بعضهم غير منصرف وعادا وثمودا بالتنوين وقرأ بعضهم غير منصرف. لما؟ لأنه إما أن يكون بمعنى الحي والقبيلة فلما لأن قوم عاد قوم ثمود إما أنه بيتبار قوم عاد وقوم ثمود وإما المراد منها الحي والقبيلة. فبذلك قرأ بعض العلماء من علماء القواعد منصرف وغير منصرف يعني قراءتان وقولان في هذا وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنه. وأيضا خطاب لكفار مكة وقد تبين لكم وقد تبين لكم من مساكنهم. لما؟ لأن مساكنهم في الحجر ومساكنهم في طريق الشام. مساكنهم لما في هذه الطريق يعني في الحجر بجانب اليمن وفي الشام أيضا وأن كفار مكة يمرون عليهم وعلى ديارهم وعلى مساكنهم والديار الخربة دليل على خراب أهلها وهلاك أهلها. هذا قائد أو كالذي مر على قرية فهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعث. لما؟ لأن إمران القرية دليل على إمران أهلها وخراب القرية دليل على خراب أهلها على هلاك أهلها. وبذلك قال تعالى وقد تبين لكم من مساكنهم. فبذلك جاء في الحديث كإنسان إذا مر على موضع الذي نزل به العذاب فليعتبر فليسرع في سيره ف فليتضرع الى الله تبارك وتعالى لما لان هذه المساكن وهذه المواطن ايضا دليل للعبرة وايضا دليل للمعتبرين بان يعتبروا وان يخشوا الى الله وان يتوبوا الى الله تبارك وتعالى سبحانه لا كما يمر الناس الغافلين كما يعني الان في عصرنا هذا اما رايت وقرات كم في الجرائد والمجلات وغير ذلك كل او الناس يمرون على الاثار قديمه اثار قديمه هذه ديار قديمه وفيها اثار وفيها علامات علامات الحصون علامات القلع علامات البيوت علامات كذا علامات احجار علامات الظروف علامات الاواني ويصرفون عليها بمئات من الالوف ليحفظوا هذه الاثار القديمه وايضا يجعلون على زياره الاثار القديمه والمتاحف وغير ذلك من المال ومن الفلوس ومن الريالات ولكن المقصود الاصلي الاعتبار عبره لا يحصل الا لمن هداه الله سبحانه يعني انسان يمر على الاثار القديمه يتفرج تفرجا وأنه يمر على هذه كم ناس يمرون في اليوم الواحد على أهرام مصر كم عددهم ماذا يعتبرون هل وقع الانقلاب فيهم في دينهم في إيمانهم في أهوالهم في أفعالهم في أقوالهم لا مقصود ماذا التفرج بها كم ناس الذين يمرون على قرية مدين وعلى غير ذلك من القرى وكم الذين يمرون على البحر الأسود البحر الميت الماء الأسود يعني علامات قرى قوم لوط وإن الله تبارك وتعالى جعل يعني في جميع نواهي أقطار العالم فيها علامات وعبر ما في ناهية من النواهي إلا وفيها عبرة من العبر لما لأن العباد يعتبر ويتفكروا في هذا لماذا أهلكوا ولكن إلا قليل من عبادي الشكور الذين يعتبرون بها وبذلك قال تعالى وقد تبين لكم من مساكنهم وقد تبين لكم من مساكنهم أشار المفسر بعد ذلك ماذا تبين لما لأنه جاء مؤكد قد وأيضا جاء لفظ تبيين الذي يدل على البيان تبين بيان والبيان يعني واحد كلام تكون بالإشارات واحد كلام تكون بالمعاريز واحد كلام تكون بالكنايات واحد كلام أنه يعني تكون بكتابة ولكن كتابة مغلقة ولكن إذا جاء بيان كما جاء كتاب مبين نورا مبينا لماذا جاء صفة الكتاب مبين صفة النور مبين بين فبذلك يعني فقد تبين لكم من مساكنهم يعني هلاكهم فبذلك قال أشار إلى ذلك فاعل تبين هنا محذوف يعني فقد تبين إهلاكهم لكم إهلاك هؤلاء الأقوام تبين لكم من أين تبين لكم من مساكنهم من مساكنهم لما أنتم تمرون على مساكنهم وعلى ديارهم شيء واضح كأنه كالبيان فبذلك جاء لفظ قد تبين لما لأن إن الله تبارك وتعالى لأنه كلام الله سبحانه وكلام الحكيم في كل حرف في كل جملة في كل آية حكم فبذلك لفظ تبين بيان فإذا جاء بيان للناس جاء تلك آيات الكتاب المبين جاء أنزلنا إليك نورا مبينا بين فبهذا يعني هلاك هذه الأمم كأنها بيان لكم وقد تبين لكم أي فاعل تبين أشار المفسر قال محذوف هنا يعني قد تبين لكم إهلاكهم من مساكنهم من مساكنهم أين هذه المساكن قالوا بالهجر قالوا بالهجر يعني منازلهم الكائنة من مساكنهم هذا من يقال منها هنا للابتداء من ابتدائية لما لأن من تختلف أحيانا تكون ابتدائية وأحيانا تكون تبعيزية وأحيانا تكون زائدة وأحيانا تكون بمعنى في وغير ذلك بمعنى إلى. ها هنا من تكون بمعنى من ابتدائية يعني وقد تبين لكم من مساكنهم يعني من جهة مساكنهم يكون معنى من جهة مساكنهم من جهة منازلهم متى إذا نظرتم إليهم إذا نظرتم إليها نظر اعتبار وتفكر وإلا كل واحد يمر وينظر كل واحد يمر كل يوم لا يبالي فيها كم الناس يصلون صلاة الجنازة ولا يتفكرون فيها كم الناس الذين يحملون الجنائز للقبور ثم يدفنونها بأيديهم ويرجعون ولا يبالي شيء بس كأنه عادة كأنهم يمشون مع الجنائز وأنهم يذهبون حتى إلى المقابر ولكن لا يعتبرون بها ولا يتفكرون فيها ولا يتفكرون في موت أنفسهم وهلاك أنفسهم وكيف تكون بعد موتهم هل يصلى عليهم أم لا هل أنهم يدفنون أم لا هل أنهم يهملون إلى القبور أم لا هل أنهم يختمون على الإيمان أم لا لا يعلم إلا الله سبحانه تبارك وتعالى فبذلك قال تعالى وقد تبين لكم من مساكنهم الآن بينا وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وزين لهم الشيطان أعمالهم زين لهم هذا السبب يعني هذا سبب بما جرى لهم من الهلاك والعذاب كي قوم عاد قوم ثمود غير ذلك من الأقوام السالفة لما أهلكوا ولما أنهم كفروا بالله وصروا على الشرك والمعاصي قال الله تبارك وتعالى بيان السبب وزين لهم الشيطان أعمالهم زين لهم الشيطان أعمالهم يعني كما قال بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى زين لهم الشيطان أعمالهم الخسيسة بمنزلة الرفيعة يعني زين لهم الشيطان أعمالهم ماذا أعمالهم خسيسة أعمالهم حقيرة أعمالهم لا شيء ولكن زين لهم الشيطان بتزيين كأنها أعمال رفيعة كم من الكفار الذين يعيشون على الكفر ويستقيمون على الكفر ويعملون أعمال ويدون أعمالهم حسنات حسنات حسنات حسنات ولكن لا شيء هبا منصورة فبذلك قال تعالى بيان سبب ما جرى لهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فصدهم عن السبيل يعني عن سبيل الحق عن الطريق المستقيم عن الصراط المستقيم فبذلك قال الله تبارك وتعالى بيان وبذلك في الإبر ماذا كإنسان أنه يكون حذرا من عدوه والعدو هذا أيضا عدو بين إن الشيطان الإنسان عدو مبين فبذلك قال الله تبارك وتعالى قد تبين لكم من مساكنهم ولكن ما جرى بهم بماذا زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين طيب كانوا مستبصرين فيها أقوال من العلماء رحمهم الله تعالى كانوا مستبصرين معنى قال العلماء رحمهم الله تعالى كانوا مستبصرين بواسطة الرسل والأنبياء يعني ما كانوا في ظلام كأنهم لا يعلمون التوحيد لا يعلمون ما مسألة التوحيد مسألة النبوة والرسالة لا كانوا مستبصرين كيف مستبصرين قال بإيزاه الرسل بإرسال الرسل بإرسال الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم كانوا مستبصرين لما لأن سنة الله تبارك وتعالى لأن افهم أن القرآن كلام جامع فيها إيجاز وإيجاز لما جاء وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم تبين لكم مساكنهم ماذا إهلاكهم طيب لما أنهم كفروا لما ثبتوا على الكفر قال تعالى زين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل بقى السؤال في ذهن السائل کہ طيب يعني يمكن ما جاء عندهم نبي ما جاء عندهم رسول ما حذرهم ما نبههم ما دعاهم الى توحيد الله سبحانه فبذلك الشيطان انه سلط عليهم سارا صدهم من السبيل لا كانوا مستبصرين ان الله ارسل الرسل ان الله ارسل الانبياء وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فبذلك في هذه الآية كأنها يعني كلما إنسان مر على ديارهم ونشأ في فكره وفي دماغه أسئلة إن الله أجاب في الآية. نشأ في دماغه كيف هذا الأقوام أقوام ليس واحد إنسان ثلاثة أربعة خمسة بمئات الألوف. طيب لما كفروا وصروا على الكفر وصروا على الجرائم وصروا على الفواحش وصروا على المنكرات والمعاصي والكفر؟ قال زين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فصدهم عن السبيل. طيب لكن يعني أنهم لا يعلمون الحق والباطل؟ قال لا، كانوا مستبصرين مستبصرين بإرسال الرسل وإبعاث الأنبياء ودعوتهم إلى الحق. بس والقول الثاني قال بعض العلماء كانوا مستبصرين يعني ذوي بصائر، يعني ما كانوا مجانين، كانوا عقلاء، كانوا ذوي بصائر، عندهم فكرة، عندهم عقل، عندهم قوة، وبنوا بنيانا الذي يدل على كمال عقلهم. يعني مثلا الآن هذا الأسرة الذي نعيش فيها وفيها مكائن وفيها سيارات وفيها طيارات وفيها بواخر وفيها أشياء كإنسان يعني مهما يكون شيئا ثقيلا ينقله من موضع إلى موضع آخر في الدقائق. ولكن إذا تفكر الإنسان مثلا هذا العمود الحجر الذي يعني كأنه قطعة واحدة، شيء الذي أمامنا مثلا هذا الأحجار الأسطوانات البناء المسجد الحرام مثلا هذه الأسطوانة أو أمثالها يعني حجر قطعة واحدة. فلما بنوا هذا لا يوجد مكان، لا يوجد هذه السيارات الكبار الذين ينقلون الأعمال والأثقال، لا يوجد وسائل البواخر. فبذلك إنسان يفكر كيف أقولهم، كيف أنهم جاءوا هذه القطعات وهذه الصخرات العظيمة وهذه الصخرات الثقيلة ثم نقلوا والله أعلم من أين من أي بلد إلى هذا، وأيضا نسبوا تنصيب يعني تنصيبا عجيبا كمضى عليها مئات من السنين ولم يتغير بشيء. فالإنسان فبذلك يعني كانوا ذوي عقلاء، كانوا ذوي بصائر، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا، كانوا ينحتون من الجبال بيوتا. الآن يعني نحن ناتي يعني مزاد الآن هذا زمان تطور علمي وفيها يعني بلغ العلماء التكنولوجيا إلى علوم جديدة. ولكن فانظر نحن ناتي بالصخرة، ناتي بالأحجار ونبني بيت، هم ينهتون في الجبال بيوتا، هم ما يأتون الصخرات بل أنهم ينهتون في الجبال بيوتا. وبماذا ينهتون؟ أي مكان عندهم؟ بس إنسان أحيانا يمر ولكن لا يتفكر. ولكن إذا تفكر وتدبر، حتى مثلا إذا كان واحد بناء إذا مر على إمارة جديدة يتفكر في بنائه كالبناء كيف أنه عمل له. إذا واحد الذي يستعمل بويا جي مثلا يتفكر هذا اللون كذا، هذا اللون طيب، هذا عمل طيب، هذا كان رجل شاطر الذي عمل بها هذا. إذا واحد كان مشتغل في العلوم يتفكر فيها. ولكن أقولنا طلبة العلم لا نتفكرون، وماذا نقول للآخرين؟ ولا نقول لا حول إلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فبذلك قال الله تبارك وتعالى وكانوا مستبصرين، يعني وكانوا ينهتون من الجبال بيوتا آمنين. والبيت بيت يعني بيت من الجبال، يعني إني رأيت في الهند بيت ما شاء الله يعني هو عال، يعني كان بيت من بيوت الملوك السابقة وقلعة عظيمة وحصن حسينة وشيء يعني عظيم، ولكن رفيع يعني تقريبا إلى الآن مثلا إذا كان عندنا عمارة تكون رفيعة إلى 30 دور، يعني بل أكثر يعني منه أعلى أكثر من 30 أدوار. طيب ما في ماتور، ولكن الماء من الأرض، الماء من الأرض من البئر أنه يصعد إلى آخر دور بغير ماتور بغير مكائن، كيف يصعد؟ يعني من فوق ينزل هذا صار نزول الماء من أعلى إلى أسفل يعني ولو بغير مكائن بغير مواتير بغير أي شيء حتى إنسان ما يجعل مواسير من جاله طريقا أنه ينزل فورا ما في شيء ولكن كيف يصعد وهكذا يعني أنه البيت هو بيت السهن أو بيت القلعة أنه بعيد من محل ما يعني محل مجلس أو محل قعود أو غرفة النوم للملك بعيد تقريبا من هنا أكثر من جانب المروة ولكن إنسان إذا دخل في هذا الباب الاستقبال باب الاستقبال دخل في وسطها وقف في وسطها فضرب على يده هكذا إذا صف صفقة أن هذا الصوت يصل إليه بغير ميكروفونات ما في ميكروفون ما في شيء يعني مجرد من طرز الأمارة مجرد أنهم بنوا هذه الأمارة وهذه الأشياء بطريقة الهواء أنها ينقل هذا الصوت من مكان إلى مكان إلى مكان إلى مكان فورا الصدى الذي يتسلط فيها عظيم وبذلك يعني مستبصرين حتى وجدوا حوض كبير فأنه في يعني إذا جاء موسم يعني أن موسم الشتاء برد فيجدون ما فيها ما أنهار كأنه يهى ما مهمى على النار فبعثوا فيها من أين يهمى هذا فبعثوا وحفروا حفرا فوجدوا فيها من تحتها فهد الشمع هذا الشمع الذي إذا كان ما عندنا مثلا كهرباء أو شيء نحن نستعمله في البيوت هذا الشمع واحدة هو الشمع بس هذه الشمع ولكن كم مضى عليها من السنين بمئات السنين مضى عليها الشمع باقية ومن يعني نار هذا الشمع الذي في راسها يتأثر حتى يكون سببا لأن يهمى هذا الحوض المملوء من الماء فلما حفروا حفرة دخل الهواء خلاص ذابت الشمع وعملوا مثلها إلى هذا الوقت ما استطاعوا عقول موجود والآن عقول إلكتروني موجود كمبيوتر موجود فبذلك لما إنسان يفكر كيف أنهم عقلاء كيف أنهم يعني في فنونهم ماهرين وفي علومهم كانوا مباصقين وفي علومهم عندهم مهارات وصناعات وخبرة ولكنهم كفروا بالله لما زين لهم الشيطان وعمل فبذلك أيضا فيها من الإبر كإنسان إذا كان عاقل إذا كان عالم لا يفتخر بأقله ولا بإلمه لما لأن الهداية بيد الله سبحانه ليس يعني على الأقل ولا لا إذا كان واحد إنسان من الأباد والزهاد لا يتكبر على عبادته ولا على زهده هذا بتوفيق من الله سبحانه وإلا إنسان ماذا كم من الأقلاء وكم من الأباد وكم من الزهاد وكم من الناس الذين أهلكوا فبذلك قال زين لهم الشيطان أعمالهم وصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين قال وقارون وفرعون وهامان وقارون وفرعون وهامانا يعني وأهلكنا قارون وفرعون وهامانا قال بعض العلماء رحمه الله تعالى كها هنا ذكر قارون مقدم لا فرعون إلا كان فرعون كبيرهم هكذا هامان كان وزير هكذا قارون أنه كان لا شك ذي مال ولكن ليس عنده حكم مثل حكم فرعون فرعون كان أكبرهم ولكن جاء ذكر مقدم قارون وفرعون وهامان فقال بعض العلماء رحمه الله تعالى لكن ليس مقصود ترتيب مقصود بيان الذين أهلكوا بعذاب الله تبارك وتعالى الذين كفروا وأصروا على كفرهم وعذبهم الله في الدنيا عذابا عاجلا فبذلك ما يحتاج لازم أول يجي فرعون أو يجي قارون وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى لما لأن قارون كان له يعني علاقة مع موسى عليه السلام أما فرعون لا علاقة له لا لقومه ولا لنسبه ولا لشيء قارون کان ابن اخی موسیٰ علیہ السلام یعنی ابن عم موسیٰ علیہ السلام له قرابة فلما له قرابة بالنبی ولكن انه عذب وهلك فبذلك جاء ذكره مقدم مثلا كما ابن نوح انه عذب والا انه ابن نبی ابن رسول ولكنه عذب ان الله تبارک و تعالی اغرقه لما لانه كان كافرا انه كان متعنتا وكان ضالا مسلا جاهدا منكرا ان كمال قدرت الله سبحانه وان رسالت نوح عليه السلام فبذلك جاء ذكره مقدم وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات ولقد جاءهم يعني هو واقسميه لام ابتدائيه قد حرف تحقيق ولقد جاءهم من قبل يعني من قبل ما جاء من موسى عليه السلام جاء بماذا قال بالبينات بالحجج الظاهرات فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين فاستكبروا في الارض قالوا لا ما هنا سؤال قارون فرعون هامان اين كانوا في الارض موسى عليه السلام اين جاءهم يعني في الارض طيب فاستكبروا في الارض لما جاء زياده في الارض هذا شيء معلوم واضح هذا شيء معلوم واضح ان هؤلاء الاقوام قالوا كلهم في الارض فبذلك لما ان الشيء يعني معلوم واضح جدا كانهم في الارض فبذلك لماذا جاء اضافه هنا فاستكبروا